ما من لفظ الشيخ يحضره ويقرأه الشيخ ينظره، ثم في الحالتين سواء الأولى أو الثانية يعطي الشيخ ماذا؟ الطالب، ويقول هذه روايتي عن فلان فروها عني، فروها ماذا؟ عني. واضح؟ أعطاه ثم ماذا؟ يعني ناوله ثم أجازه، ثم ماذا؟ أجازه. هذه النوعية أو هذا النوع أرفع أنواع الإجازات، أرفع أنواع الإجازات. لماذا؟ لما فيه من التعيين والتشخيص. تعيين المروي عنه وتخصيص الطالب وتشخيصه بماذا؟ بالرواية وتخصيصه بها. واضح؟ نعم. يعني يزيد بعضهم لتكون ايضا عالية في قمة عالية هذه النوعية، ان الطالب يمكن من تمليك الكتاب، ولهذا ترون في المخطوطات التملكات لمن يعرف يعني او يقرأ او كذا. من المهمات جدا النظر في السماعات واسانيد الكتب المخطوطات، ومنها التملكات، والتملكات عليها تملكه فلان، وتملك بعضهم يقول من الطلاب، او نسخه عن اصل قوبل على اصل الشيخ وهكذا. ان يمكن الطالب من تمليك الكتاب، هذه صورة. او ان الطالب يعار هذا الاصل، يعار هذا الاصل لينقل منه ويقابل عليه، ويقابل ايش عليه. اما ان ناوله، ناوله الكتاب واسترده منه، هذه كتابة انظرها خلاص اخذه اجاز فرويها عني ثم اخذ الكتاب منه، ما صار لهذه مزية على ما لو تملك او نقل او قابل عليها اصله الذي معه، نسخته الذي معه التي معه. واضح؟ هذه الصورة ماذا؟ الاولى للاجازة، الصورة الاولى للاجازة. الصورة الثانية للاجازة هي الاجازة المجردة عن المناولة، الاجازة المجردة عن المناولة، يجيزه من غير ان يناوله الكتاب، من غير ان يناوله الكتاب. وهذه الاجازة من حيث كيفية هذه، من حيث كيفيتها على نوعين. هذه الاجازة من حيث الكيفية على كم قسم؟ على نوعين او على قسمين. القسم الأول أن تكون مشافهة، يشافهه بها إجازة قلنا مجرد عن المناولة، سمع منه قرأ إلى آخره قال أجزتك فيه، مشافهة أجزتك فيه، فهذه إجازة رفيعة ومعتبرة، إجازة رفيعة معتبرة. والثانية المكاتبة إلى الطالب، المكاتبة بها إلى الطالب، وهي دون السابقة، دون السابقة. ماذا نقصد مكاتبة؟

ما جاءني إلا ثلاثة، وأحدهم قلت له لابد أعيد لك الامتحان، شفت؟ فإذا ما دقق، إذا ما أخذ بمثل هذا المقام نقول أخذها بحقها وبشرطها، واضح؟ أما صارت امتهان، تجلس بين المغرب والعشاء يقرؤون 500 حديث، إيش اللعب هذا؟ حتى ضبط الأسماء وضبط ألفاظ التحمل والأداء وضبط ألفاظ الأحاديث فيها من التصحيف وفيها من التحريف، بل سقط، بل يقفزون، صحيح؟ ولا يستطيع أن يعدل لأنه لا يضبط، ولا هو الذي يقرأ يضبط، لأنه يريد ينتهي، همه ينتهي، يعني ينظر آخر الكتاب لا ينظر ماذا يقرأ. قد يستدل ويقول درسنا، أقول هذا ليس درسا، هذا هرسا، هذا الهرس وليس الدرس، ليس هذا درسا. يجب أن تعرف الدرس ومعنى الدرس، أن تتقي الله فيما تدرس، وأن تتقي الله فيمن تدرس، هذه أمانة، ما هو لعب، ما هو لعب، هذه أمانة عظيمة، واضح؟ أما أن يقال أن هذا درس، لا، ليس درسا، ولا يفرقون بين الدرس والعرض، حتى العرض الذي نتكلم عنه الآن لا يعرضون العرض الصحيح، ثم يقولون كيف طيب يا شيخ، مثلا الشيخ أبو عبد العزيز بن باز يقولون عرض البخاري في 3 أيام، ها؟ أو في كذا يوم، أنت ما أخذت من عبد العزيز بن باز إلا أنه فقط أنه عرض في 3 أيام، هل عرفت كيف عرض؟ وهل كنت معه لما عرض؟ وهل كان العرض على عبد العزيز بن باز كالعرض الذي يحصل الآن هذا الهزال؟ فهم؟ شيخنا الشيخ عبد المحسن يدرس البخاري، صحيح؟ ثم بعضهم يقول فيه درس إسماع البخاري، مدري صحيح البخاري، نحضر ولا ما نحضر؟ قلت الشيخ يدرس، تحضرون عند غيره؟ يعني ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذا قلة أدب مع أهل العلم. تأتي إلى بلد فيه علم يدرس وعلماء يدرسون ومشايخ أهل السنة يدرسون، فتترك وتمشي إلى أقزام ومناكير ومجاهيل، هذا من قلة الأدب ومن حرمانك للعلم، ومما حذر منه الأئمة نصا، وذكروا أن المرء لا يحدث في بلد يوجد فيها من هو أولى منه بالتحديث. أما هذا منصوص في أدب الطلب؟ موجود هذا، راجع الجامع الخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وتذكرة السامع لابن جماعة، وكذلك كلام الحافظ السخاوي رحمه الله في تعليقاته على ألفية العراق فتح المغيث وغيرها، تجدون هذا. الطلبة كثير وهذا خير، لكن المستفيد منهم قليل. لماذا؟ لأن الطريقة التي تسلك ليست طريقة صحيحة، الهم التكتيل والتجميع بس، عنده 10، عنده 1,000,000، عنده 100,000، عنده 60، عنده 70، يبحثون عن الجمهرة، صحيح؟ وظنوا أن بهذا العلم أو بهذه الطريقة حصل أهل العلم العلم، أبدا، ما هو بهذه الطريقة أبدا، من ظن هذا فقد أغلق على عقله الأبواب والنوافذ، الله المستعان. نعم، طيب فين وقفنا نحن؟ أيوة الإجازات. نعم، طيب، صيغ الأداء، نحن قلنا صيغ ألفاظ الإجازة، ما هو كذا؟ الآن أقول صيغ ألفاظ الأداء. أنا ودي هذا الذي يهدر هدرا هكذا، الذي يعبث أو الذين يعبثون بهذا الإسماعات كما يقولون، ها؟ كيف يجيزون؟ بأي صيغة من هذه الصيغ يجيزون المنصوص عليها؟ هل فعلا قرأ عليك هذا؟ هذا سفسط عليك،